ولا بعد أنا هويت اختاريتك حبيبي وقلبي شريك وانت بكل قساوة بي ظنيت أحبك أحبك وأموت فيك وانت بكل ياما تركت لي وردتك وسط الكتاب متعمد تخليها وتقول لي مدريت كنت انا شمها ونلتقي العين بالعين ليش تركتني واني في قلبك ربيت كم مرة عن نفسي تسأل وجاوب عن عطري عن القلم عن المواقيت ثرت انتباهي وصارت الروح بيديك شلي حصل واليوم مني تخليت اسأل سواد الليل واسأل عيوني واسأل دربكم كم مرة بي مريت واسأل دربكم كم مرة بي مريت كانت ضحكتي تعجبة تقلي تجنن وتموت في همسي إذا أنا شكيت في نفسي ولا فيك شكيت كانت ضحكتي تعجبك تقلي تجنن وتموت في همسي إذا أنا حكيت شفهم أنا من هذا كل شقول شكيت في نفسي ولا فيك شكيت حزني على حالي جرحني وهلكني حزني على حالي جرحني وهلكني يا ليت أنا مت ولا يوم يا ليت انا يا ليت انا يا ليت انا يا ليت انا يا ليت انا مت ولا يوم حبيت حبيت يا حبيب الامس ما عاد لنا أن نعود لنحضن الياسمين على أرائك المطر سنكون اليوم كرماء نبدأ بالرقص الخالد فهذا القلب اصطاده الحب كغزال استنزفه الصقيع فتيبست أوردته عندما قضى على الدروب حيث أتاه العشق بسهم لم يغادره ساعة العناق